شوف هذا عجة مرفوع يقول الأخرى هذا صفة له من أيام نعم هذا صفة لأيام ولذلك مجرد الفتحة نعم انتبه وهذا صفة العدة ده صفة لعدة هذا غلط من وجهين أولا العدة ما لي نايم ولا حدا كتب هذا مكتوب هذا في آية الأحكام واضح شوف هو الوجه الأول كمال الله الوجه الأول أن أخرى هذا مجرد بالفتح أيوة نعم طيب وعدة هذا مرفوع تمام وثاني عدة من أيام صحيح هذا فعدة نعم عدة من أيام أخرى على وزن فعل جمع أخرى واضح أنا حول كبرى ولكن منعت من الصرف لعلي الله عن الأخر نعم الوصية والعدل منعه ما فاهم تمام هيا نمشي الحالة الأخرى ومن ثم قيل في أخرى هذا إنه معدول عن آخر وفي قول ابن هاني كأنه ولذلك يعني نسبوه باللح نسبوا ابن هاني في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها وين وجه النسب ولما نسبوه بذلك هذا لحن ولما أي بجي لأن لا تجمع لا صغرى ولا كبرى من حق بين أن يكون أصغر يقول أكبر وأصغر ولا يقول كبرى وصغر ولما ولما لأن فعل هناك مجرد من الولاداخر وهذا كمان الذي كمان ولما كان في حديث البخاري إلى دنيا ما قيل دنا ما الله الله ما الله فعله لك مجردا من الإطار أخذوه لمحوه لك هيا عجب دنيا دنيا لا إيش الحديث الحديث هو هذا إيش هو إلى امرأتي ينكحها أو لدنيا أو إلى دنيا يصيبها ما قال إلى أدنى يصيب لا هذا أجب هذا أجاب عنه ابن مالك في الشواهد حكته هذا الحديث تغير تفعله هنا مع أنها مجرد من الإضافة تغير ليش تغيرت يعني بدنيا ما قلادنا بالتالي زي كبرى وصغر زي كبرى وصغر تانيث أقول لك دراسة القواعد العربية فلاد من المفسر ومن يعني المدرس كأن صغرى وكبرى واضح عرفت ليش أجاب عنه إلى دنيا ليش تغير تفعله مع أنها مجردة من الإضافة زي هنا يعني زي أصغر وأكبر زي هنا صغرى وكبرى لا زي صغرى وكبرى نعم ليش تغير أفعلا لا تتغير في هذه التسكير والذي إذا كانت مجردة من الإضافة تعريف هذا أجاب عنه الكتاب شواهد البخاري هذا أن الدنيا هذا اسم الدنيا الحياة الدنيا هذا خرجت من الصفة عن الصفة خرج من كون وصية بقت اسم على وثانيا لأنها ما تبعت موصوفها أيوة هذا فيها صرف كمان نعم ما تبعت أفعالها أفعال إنما إذا تبعت موصوفها ثم مثل هذا ليوصف وأخوه أحب إلى أبي الموصوف مذكور هنا هذا واستعملت الآن استعملت استعمال الاسم والاسم لا تتغير تتغير أي نعم الدنيا هذا علم على اسم الدنيا الحياة الدنيا هذا شوف هذا الجواب طيب نعم طيب في دنيا يصيبها ما هي من الدنو أصله من الدنو من الدنيا. نعم دنيا هذا اسمه فعلا هذا من الجناء جناء هذا القلب. ولكن الآن صارت استعمال الاسم الاسم كأنه اسمع أنا ما هو صيفة اسمع عن الحياة هذا من لام فعل اسمنا تلوى وبدن يأتي تقوى هذا الجو هذا الجو لو سألت لو سألت هذا الحديث قلنا إيش صراح صراح الحديث بنفسها يعني زي عمدة الأحكام وهذا اختلفوا فيه حتى الحديث هذا يعني الحجر برضه كمان والكرماني نعم الحجر برضه نعم ومن الحجر كمان ولكن ابن ماري في شواهده نعم. أجاب عنه شواهد التسليم لا شواهد التضح بس وحده لا مشكلة البخاري نحله ابن ماري ما عندك كتاب هذا مطبوع هذا مطبوع عندي عندك نعم عندي مشكلة البخاري نعم كل مشكلة البخاري يعني يحلها ابن مالك الله يرحمه ابن مالك هذا مهم اليوم شمس البخاري نحن عند الحال الواحدة نعم وهي التجريد من أهل والإضافة إنه نحن قال عنه لا انه لا قال له ايش قال له تغير تفعله نعم التذكير نعم الى الثالث نعم انها مجردة من الاضافه نعم لذلك لحنه انه لحن والثاني من الاشياء من الحاله التي يفعل التفضيل ان يؤتى بعده بمن جارة للمفضول اما من هذا لفظا أو تقدير هذا معنى قول ابن مالك وأفعل التفضيل سينه أبدا تقديرا من جريدا واضح وقد تحذفان واضح وقد تحذفان تحذفان نعم ولا الأخرى ولا الآخرة ومجرورية مين ومجرورة نحن وللآخرة خير وأبقى من الحياة الدنيا هل تحذف في عيني خير وشر تحذف في قصر أعقم كان أعف وأكرم أعف وأكرم نعم نعم فحدة كثيرة أنا كمان جاد في القرآن كمان أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا جاد من المجرور وأعز منك نفر ليس قصدي منك إنما قصدي يعني وزن أفعالها لا يتغير إلا في شر وآخر نقول لك هذا خلي هذا خير نصره أخير وشره أسر وكذلك قال لك نتغير في غيره قول ابن مالك يعني والقول عم راجع الاسم لتشوف أصله أعم حذفت منه هذا وما حذفت من خير وشر يقولون لكثرة استعمال ولكن الكسرة استعمال عند العرب في خير المشاريع بس أمس لا وشيء سؤالك أمس سؤالك مهم وللآخرة خير ما أبقى نحن نتكلم حول من ومجروري أنه يحذف وقد جاء الإثبات والحث في هذه الآية قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا آية الإثبات هذا وأعز نفرا الحذف هذا وأعز نفرا منكم واضح ولذلك قلنا للمدرس أن يوسف القواعد إلا ما وحذف ما يعرف جائز أيها وأكثر ما تحذف منك إذا كان أفعل خبرا ويقل إذا كان حالا كما قال الشاعر هذا جنوتي وقد خلناك كالبدر الأجمل يا فاضل أقول لك الكلام فاضي. هذا أضيفة أضيفة مين وأفعل هناك حال أشمالة أشمالة من البت منها هذا قليل قال أن يكون خبر أكثر يعني حسب مين ومجرور لا ولكن يأتي بغير خبر مثل هذا البيت إذا سائلت أسماء يوم صحيحة دلوتي وقد خلاكي كالبدري أجمل ليش أكون كمن حال ليش ما أقول هذا خبر في الأصل خبر المخاطر خلاكة حالة هذا حال من تال المخاطر لا لا ليه ليش أقول هذا يحتمل هذا كالبدري ومعروض ثاني ماذا خلاكة هذا خلاكي هذا هذا خالة هذا خالة تتعدى إلى مخاطر الأول الضمير كالبدري هو المخاطر ولكن جعلك البدري هذا المفهوم الثاني نعم خلاكي نعم أظنك ياس خلاكي كالبدري مثل البدري أنت راضية خلاكي أمس أي أو إذا كانت لا نوتي أجمل من البدري أو طيفة كقوله ياس تروحي كجدرة أجدرة أنت قيلي أجلنا هذا صفة لمحذوق وآتي مكان الإجبار هذا ويجب تقديم من نعم هذا هو المال كله تقديم من ومجرورها عليه على أفعل إن كان المجرور استفهامه نعم أنت ممن أفضلك أنت ممن أفضل أنت أفضل ممن لا واجب هنا تقديمه الصدارة الصدارة وين الصدارة الاستفهام استفهام له الصدارة أو مضافا إلى الاستفهام مثل إيش أنت من غلامي من غلام من أفضل الأصل أنت أفضل من غلام نعم أنت أفضل من غلام من أفضل وقد تتقدمه في غير الاستهام كقوله فأسماء من تلك الضعينة أمنح فأسماء من تلك المنح الضعينة أملح ما تقدمت من هذا أملح من تلك الضعينة ولكن تقدم أن ما بعد المجرور خبر خبر ليس استفهاما خبر فهو ضرورة هذا ضرورة الحالة الثانية اسمعوا يا أخوة الحالة الثانية من حالات أفعل أن يكون بأل فإذا كان أفعل محلا بأل يجب له كما الحكمان أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه نحو زيد الأفضل يقول خير من عمري ما في خير من العمل دخل هذا الأفضل وهذا هو أفعل التقدير إذا كانت فيه أنا ما في ما تكون فيه من أمس يأتي جزاء الله في التقديرات كاملة أسمع وتقول هند للفضل المطابقة هناك واجب نعم هند هنا يا شيخ ما هي معرف بأل هند الفضلة كيف الشيخ؟ يا أخي الفضلة فعلوا التفضيل هو أهل أقول لك بعض أبيان أنت ما سمعت من جف وسمعت للشيخ ما تقول أخي فتل وألطف وما لا لا تقول لا الدار الكبرى هند المتين يا شيخ هند الناس تعرف بأدب يا أخي يا شيخ هند يتكلم لك على هي يتكلم لك على فعلوا التفضيل اسمك أنت عفوا هذا من هو أنت بالعلاولة؟ نعم هذا فعلوا التفضيل إذا كان فيه ألف لازم مطابع للمطابع. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وتلو أنتبكم وما لمعرفة. انتبه زيد الفضلاء الأفضل، هند الفضلاء ما تقول هند الأفضل، والزيدان الأفضلان تثنية، والزيدون الأفضلون، والهندات الفضليات أو الفضول. والثاني من حالة هذا أن لا يؤتى معه بمن بخلاف المجرد من الإضافة، لازم أن يؤتى معه بمن إما لفظا أو تقديرا. وأما قول الأعشاء ونستقبل أكثر منهم حصل، ياك ما يوهمك في هذا البيت أن أفعل التفضيل المحلى بأل بعده مين، هذا فمؤول. بالنسبة للفضل يا شيخ لماذا أتى بها؟ تدل على الفضل هندو ايش تخبر؟ لا علو تخبر علو بالأفضل. وقال والهندات الفضيات الفضيات نعم. وقال وأتباعها وردفها بقوله أو الفضل. لا لا تقول أو الفضل، هو قال هذا أو الفضل يا شيخ أو الفضل. فضل نعم بس مشددة عندنا في الرسم. لا يجوز هذا. وفعل لفاعل وفاعلة، فعل تكون جمع لفاعلة وفاعلة، لذلك لفاضل. نعم انتبه هذا ما يعرفه إلا اللي يعرف التفسير. ومالك قال لك وفعل جمع فعل، ها وفعل مشترك بين النساء والرجال، وفعل لفاعل وفاعلة. تشديد العين لأن جمع فاضلة، جمع فاضلة الهندات الفضل أو تقول الفضل، يجوز هذا وجهان. الفضل إذا قلت الفضل جمع فضلة لأنها تجمع على فعل ونحن كبرى، وفعل جمع لفعلة العريف ونحن كبرى. زي ركع السجود ها؟ زي ركع السجود. لا لا هذا فضل، هذا زي ركع السجود. يقول نساء ركعوا وسجدوا أو ركعوا، هذا جمع راكع راكعة وسجدوا جمع ساجدة، هذا وجهان. وأما فعال هذا للمذكر ماس، هذا يكون جمع لفاعل، هذا معنى قول ابن مالك. ومثله الفعال فيما ذكر فقط. أمشي نعم. فخرج هذا على زيادة أن على أن هناك زائدة من أكثر، أو على أنها متعلقة بأكثر بأكثر نكرة، محذوفا مبدلا من أكثر المذكور من أكثر المذكور. إيش التصوير هذا؟ نعم بالأكثر هذا من أكثر. إيش قال لك عن الزايدة؟ هذا أو مثلا منهم هذا ما هو متعلق بالأكثر، متعلق بأكثر منكرة حذوفة بالأكثر أكثر. هذا الذي خرجه الجمهور واضح. إيش الاعتراض فيه؟ ما وجه الاعتراض ولست بالأكثر منهم؟ لا تكمين بعد أفعل محلل بالألي ولا يوهمك هذا. نعم نعم. ماذا تجيب عنه؟ المسكين هذا أنتم ما تسمعون للدعاء. لا يسمعون يعني يعني تريدون أن تأتوا بأشياء أخرى. أنا الآن دخلنا يعني في الحالة الثالثة. الثالثة أن يكون أفعل مضافا، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران التذكر والتوحيد، كما يلزم للمجرد لاستوائهما في التذكر، ويلزم المضاف إليه أن يطابق. شفت هذا؟ نعم. إلى أضيف إلى نكرة إلى نكرة المضاف إليه لا بد أن يوافق. نعم الموصوف. ها إلا من قول تقول الزيدان أفضل رجلين. المضاف لك المضاف إليه هذا يوافق الموصوف الزيدان في التفعيل. وأما أفعالها التي هي وصف خالفت لأنها مضاف إلى النكرة. وتقول الزيدون أفضل رجال وهند أفضل امرأة. أما قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أفضل كافر به انتبهوا جاءتك أفعل هنا مجردة يعني مضافة إلى النكرة ولكن مضاف لله ما يوافق ما قبلها الضمير فيه ولا تكونوا المضاف يكون محلوب. هو قال لك على حد في المفتر. شوف كيف يستخرج الإنسان كيف المفتر هذا ما يعرف هذا يستخرج الله شوف الكافر أي التقدير ولا تكونوا أول فريق كافر نعم معه الذب تبهي هذه القواعد هذه القواعد لكن مسألة تخريج أخرى لا ولكن لو سألت المدرس لماذا مسألة القواعد سألته عن هذا أحسب عن الآية أفعل هنا سيادته مضاف للنكر ولكن المضاف إليه ما يوافق الموصوف ماذا تفعل ماذا تفعل يقول لك على حسن الموصوف يقول على حسن الموصوف على حسن الموصوف لا على حسن المضاف يقول الموصوف موصوف أي ولا تكونوا أول فريق كافر أول فريق كافر نعم لكن كذلك جعلنا في كل قرية كافر أسمع هي هذاك مضاف للمعرفة غير هذا غير هذا هذا هو نكرة ذي النكرة من إضافة الوصف يا شيخ إضافة الوصف إلى مجرمين يا أخي انتبه انتبه هذا كلام فاضي اسمع هذا مضاف إلى المعرفة ما وصلنا لي نحن في المضاف إلى النكرة نعم نعم نعم يا شيخ هنا المضاف إلى النكرة هل يجر ابن بعد الشيء ما نسمع ما نعم لو قدرنا إيش التقدير ما تقدر ده نويت طيب من ما أبغى نويت هذا لا يجوز لأنك لما يجوز أنا وين من أقول لك هذا الأفعال وأفعال الذي أضيف لا تكون بعدهم ما أفعل كمان المحلب لا تكون بعدهم لكن إذا كان نكرة أو معرفة الشيخ هنا فيه اختلاف يا أخي أشفق أنت دخلت في وادي آخر اسمع هذا اسمعونا يا حمزة لا طيب ماشي ماشي يسأل عشان نستفيد لا أنا قلت لك ما أقول توانوا وإن كانت الآن القسم الثالث وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أمنا هذا أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطاقبة واضح وجبت المطاقبة تقوليه ماذا؟ ناقص والأشج الناقص والأشج أعدل بني مرضى أفعل هناك خرجت عن بابي ما فيه مفضل لا ما فيه ما فيه عدل بني مرضى ما فيهم أعدل إلا إثنانها ولذلك من فان يعني يكون يحصل التفاضل بمعنى عادي إلى بني مروة واضح وجبت المطابقة المطابقة يعني لم يكن هناك مفضل إلا هناك أفعل التفضيل هناك ياش أمية ياش بما لا تفضيل فيه خرجت عن بابي أنا وجبت المفاضلة أن تقول أعدل بني مروة بمعنى عادله وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة وعدم عدم المطابقة لقوله تعالى هذا كنا في القرآن أكابر مجرميها هذا نعم مجرم يا هذا واضح الآن أفعل أكابر كم مجرمها كمن جمع وكذلك جاءت عدم المطابقة في القرآن ولا تجد أنهم حرص الناس على حياتهم ولا تجد أنهم حرص الناس جاءت الآن عدم المطابقة لأن الآن يعني نويا فيهم على مين أنا ولا تجد أنهم يا أيها المخاطب لا تجد أنهم اليهود حرص الناس على حياتهم حرص من الناس على حياتهم واضح من مقدر هذا من مقدره نعم هذا معنى قبل ابن مالك وما لي معرفة تضيف الوجهين عني معرفة عن ذنب وإلا ميتة وإن لم تحفظ ليش ما تحفظ ما طرق ما بيه كابرة ورا شاف نكر كابرة ورا نكر الحياة كابرة كابرة نكرة كابرة نكرة ولا كابرة مجرمين كابرة مجرمين ترى تعرفت بالمضاف إليه لا لا أنا الآن الآن إيش لا المعرفة مجرمين غير مفعولين وكذلك جعلنا في كل قرية كابرة مجرم معروف كابرة هو الأول نعم كل قرية مجرميها مضاف أقول المفعول الأول أكابر والمفعول الثاني كل قرية أزم فين قبل الآن ها مجرمين لا أضل وكذلك جعلنا في كل قرية كل قرية هذا المفعول الثاني في نعم. نعم قدم هذا أوصف لا سلوى هذا مبتلى وخبر الخبر يتقدم عن المبتلى فالآن أفعل التبديل هناك ما بقى ماذا إذن الشيخ إذا أضيف إلى المعرفة يعني إذا نوية معنى مين إذا قدر إذا نوية معنى مين نعم. في مطابقة وفي عدم المطابقة نعم يجوز فيه ماذا وإن لم ننوى به المفاضلة مثل أنا سجم الناقص أعدنا بني واجب المطابق طيب هم أراضينا نعم تجد الله الناس على حياتي زجوه أراضينا تركها كغني زجوه أنتم يعني أحفظوا هذه القواعد كلما جاءكم في القرآن وجاءكم في الحديث وجاءكم في شعار العرب أو أمثال العرب أو أقوالهم نعم طبقوا هذه الحالة الثلاثة أفعال التخطيط إن كانت تريد أن تفهموا وإلا وإلا إذا لم تعرفوها ما تعرف لازم تطبيق إن كان أصلا من المفاضلة جادة المطابقة لا يقول لك أنا إن كان أفعل المفاضلة المضيف إليه جادة المطابقة للمعرفة في قوله تعالى واضح ذلك جعلنا من كل أفعل فيه معناه ما فيها ما جاءت للتفضيل أكابر قال وجبت هناك المطابقة وجاء أضيفت إلى المعرفة كقول العرب الناقص ثم الأسد أعدل بني مرمى بمعنى عادلة إلا ما فيهم غيره يتفاضل المعرفة ما في تفصيل وإن كان إيش على أصله وإن كان أفعل على أصله من إفادة المفاضلة وهناك جازة المطابقة وعدمه كقوله تعالى أكابر مجرمين الآن وافق المطابق واضح وكذلك هم أراذلنا مطابق لأن هم هذا الضمير جمع أراذلنا كمن جمع انتبه يا أخي يا إخواني هذه القواعد الطيبة وتركوها ويجوز ترك المطابق كقوله تعالى ولا تجد لهم حرص الناس على حياتهم وهذا هو الغالي حرص لأن قدرة مين هنا؟ لا تجد له دام هذا أعرف ذلك أعرف ذلك أنت ولا تجد له محرصا يعني. لا لا لا خلي الزهراني راح استغل لا تجدن لا لا ما جزت الحق أمسك لا مواطي القصر لا من قصر لا نعم ما هو هذا لا بحسب ما قبله ما بحسب ما قبله إيه. مسكين ولا تجد له إيه؟ لا هذا ما هو القسم المقصود به المحذوف إيه ما هو القسم جوابه هنا تجد له ها إيه. ولا جواب القسم هيا تجد له لأنهم كالمضارع مبني على الفتح مبني على الفتح وليمة صالب نون التوكيد المباشر طيب وين الفاعل قابل المصدر المذيبة تقديره أنت نعم هو أن تجد له فهو الأول اللي تجد هو هم مبني على إيه؟ مبني على السكون في محل إيه؟ محل نصب ليه؟ ليه سكولة؟ مبني على الضم في محل نصب والميم على وترشم الإلاف وبين المشرق والمغرب أمس أحرص هو الثاني اللي تجد أحرص الناس هو الثاني اللي تجد كيف الآن أحرص هذا؟ ما يوافق هم لأنه هذا جمع وأحرصه الخبر هذا لأن هذا صنوه مبتلى وخبر هذا هو الغالب